من قوله جل وعلا واستغفر لهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يحتاج إلى استغفار، لأن ترك الاستئذان أولى. فإن استأذنوا لأمر ضروري فأذن واستغفر لهم، إشعار بأن ترك الاستئذان أولى لهم، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله. فمن اضطر لأمر من الأمور فليستأذن، فإذا استأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فليستغفر له، لأن في استئذانه شيء من الاهتمام بأمر من أمور الدنيا أكثر من الاهتمام بما اجتمع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، وبين جل وعلا سعة مغفرته ورحمته وأنه لا يؤاخذ المرأة، فقال جل وعلا إن الله غفور رحيم. غفور ورحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا وصفتان من صفاته تدل على سعة غفرانه وسعة رحمته جل وعلا، وهما من صيغ المبالغة، أي كثير المغفرة وكثير الرحمة بعباده جل وعلا. ثم بين جل وعلا منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يبجل ويعظم ويظهر فضله صلى الله عليه وسلم بلا غلو، فقال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يحتمل ثلاثة أمور وكلها حق. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور فأسرعوا، ولا تجعلوا نداء الرسول كنداء غيره، هذا معنى. المعنى الآخر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إذا أردتم مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، تقول يا محمد أو يا أبا القاسم، لا، قل يا رسول الله أو قل يا نبي الله، لا تناديه كما ينادى غيره باسمه صلى الله عليه وسلم، بل ناده بصفة الرسالة أو النبوة التي تميز بها صلى الله عليه وسلم عن غيره، وهذا احتمال وقال به جمع من المفسرين. ويحتمل معنى ثالث، وهو أنه تحذير من الله جل وعلا للعباد لا تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو عليكم، فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص مستجاب، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص أبعدك الله أو طردك الله من رحمته أو لعنك الله أو أخزاك الله، فإن دعاء الرسول مستجاب. فاحذر أن تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو عليك فيستجاب له فيك فتشقى شقاوة ليس بعدها شقاوة، تشقى في الدنيا والآخرة. وكلا هذه المعاني صحيح ومقصود والله أعلم. وهذا من بلاغة القرآن العظيم أن الجملة من القرآن تحتمل معان كثيرة كلها صحيحة. لا تجعلوا دعاء الرسول إذا ناداك الرسول صلى الله عليه وسلم فبادر بالاستجابة حتى وإن كنت مصليا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا نادى من كان يصلي ينصرف ويتوجه إليه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقد نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو يصلي فأكمل صلاته، ثم جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاتي. قال: أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فلامه النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان الأجدر به أنه حينما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته ويتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فدعاء الرسول من إضافة المصدر إلى فاعله، ويجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله. فتقدم لنا ثلاثة معاني، في معنيين يكون من إضافة المصدر إلى فاعله: دعاء الرسول، مناداة الرسول إذا ناداك من إضافة المصدر إلى فاعله. دعاء الرسول دعاؤه عليك من إضافة المصدر إلى فاعله. دعاء الرسول يعني مناداتك للرسول صلى الله عليه وسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا ناداك أخوك المسلم فلك أن تستجيب ولك أن لا تستجيب، لا يلزمك الاستجابة. إذا دعا عليك أخوك المسلم فقد يستجاب له وقد لا يستجاب. إذا دعوت أخاك المسلم باسمه فلا حرج، تقول: يا محمد، يا علي، يا صالح، وهكذا. لكن مناداة الرسول لا تقول: يا محمد، ولا تقول: يا أبا القاسم، وإنما قل: يا رسول الله، يا نبي الله. احذر أن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعاك لأمر من الأمور فاستجب بسرعة، وهو عليه الصلاة والسلام يستحق التبجيل والتعظيم من أمته حيا وميتا. فإذا ذكر صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه. ولا تقل: إن محمد أمرنا بكذا، وإنما قل: إن رسول الله أو إن نبي الله أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم، فتذكر اسمه مصحوبا بالتعظيم صلوات الله وسلامه عليه بلا غلو. فهو حذرنا صلى الله عليه وسلم من الغلو، وإنما نصفه بما وصفه الله جل وعلا به: محمد رسول الله. وهو عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما يدعو بعضكم بعضا أو يدعو بعضكم على بعض أو كما ينادي بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فصدر الآية تعليم للمؤمنين، وآخرها لوم وتوبيخ لمن؟ للمنافقين. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد هذه حرف تحقيق وليست للشك. قد أفلح المؤمنون، فقد هنا للتحقيق، يعني مؤكد أن الله جل وعلا يعلم الذين يتسللون من المنافقين لواذا. يتسللون، التسلل هو الذهاب واحدا بعد الآخر بخفية بدون إظهار للرجوع أو الترك، يعني يحاول أن يذهب بالخفاء. يتسللون منكم لواذا، أي يلوذ بعضهم ببعض، يتقي بعضهم ببعض. فإذا استأذن مؤمن من النبي صلى الله عليه وسلم حرس المنافق أن يختفي به ويخرج بين يديه. المؤمن استأذن والمنافق اختفى وخرج. يتسللون منكم لواذا، يلوذ بعضهم ببعض، يختفي بعضهم ببعض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذير من الله جل وعلا للأمة، مؤمنهم ومنافقهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرض نفسه للفتنة، عرض نفسه للخطر. ما الفتنة؟ قد تكون الشرك أو الكفر أو النفاق أو القتل أو المصيبة، أي مصيبة كانت بحسب مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ضمن معنى يخالفون معنى الإعراض والصد، لأن المخالفة خالف تتعدى بنفسها ولا تتعدى بعنه، ولكن لما ضمنت معنى يعرضون جاءت عن، يعرضون عن أمره أو يصدون عن أمره. وأو هذه لمنع الخلو، يعبر عنها العلماء بقولهم أو لمنع الخلو، ليست للشك، أي أنه لا بد من وقوع شيء، إما هذا أو هذا أو يقع الأمران معا. أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا أو في الدنيا وفي الآخرة. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه ذلك في قوله للصحابة رضي الله عنهم أجمعين: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقوله لمن خالفه في أمر من أمور الحج، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر تحذير حبر الأمة رضي الله عنه. يوشك أن تنزل عليكم، يعني على الأمة، حجارة من السماء. لما؟ يقول: لأني أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الأمة بعد نبيها، لكن لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. أما سمعت الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحرم من ذي الحليفة، من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أحب أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك: أخشى عليك من الزيغ. قال: وكيف يحصل بإحرامي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أن يقع في نفسك أنك فعلت فعلا حسنا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل لك الزيغ بذلك. وكذلك صاحب البدعة ببدعته يهلك ويزيغ، لأنه يأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. فكأنه يقول في نفسه: إنني تقربت إلى الله بشيء يحبه الله أكثر مما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، سلم إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه. يقول مالك رحمه الله: الذي أراد أن يحرم من المسجد النبوي: أخاف عليك الزيغ، أخشى عليك من الزيغ. كيف ذلك؟ يقع في نفسك أنك فعلت فعلا حسنا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فتهلك وتزيغ عن الصراط المستقيم بهذا الشعور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذير من الله جل وعلا للأمة بأن لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تتجاوز أن تصيبهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن وما بعدها يسبكان بمصدر في محل نصب مفعول به ليحذر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، معطوف عليه، عذاب أليم. ثم بين جل وعلا أنه أعلم بمصالح عباده وأعلم بأحوالهم، وأنه المدبر لشؤونهم، وأنه المتولي لأمرهم في الدنيا والآخرة، وأنه واسع الملك جل وعلا. فقال جل وعلا: ألا، أداة تنبيه، إن للتحقيق والتأكيد، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك لله، مخلوقون لله، مدبرون بأمر الله جل وعلا، فهم في ملكه وتحت تصرفه وقهره. قد يعلم ما أنتم عليه، قد هذه مثل الأولى، قد يعلم ما أنتم عليه، قد للتحقيق، فهو جل وعلا يعلم ما عليه العباد، يعلم بحال عباده، يعلم ظاهرهم وسرهم وخفيهم وعلانيتهم سواء عنده جل وعلا، السر والعلانية عنده سواء. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه، يعلم ذلك، يعلم حالهم حين الرجوع، ويعلم يوم الرجوع كذلك متى هو. ففي ذكر اليوم زيادة تأكيد بشمول علم الله جل وعلا لكل شيء، وأنه يعلم اليوم الذي يرجع الناس إليه جل وعلا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم. والله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين يوم القيامة، فيخاطب العبد المؤمن بعد أن يرخي عليه ستره وكنفه جل وعلا، يسر عبده ويقول فعلت وفعلت وفعلت وفعلت يوم كذا وكذا إلى آخره، يعدد عليه أعماله لأنه مطلع عليها جل وعلا، وقد غفرتها لك، فيقرره بذنوبه ويغفرها جل وعلا للمؤمن، فينبئهم بما عملوا لأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا. ثم قال جل وعلا ختما للآية وللسورة بكاملها: والله بكل شيء عليم. كل شيء من أمور الناس، من أمور الخلق، الجن والإنس وسائر المخلوقات، فهو جل وعلا عليم بكل شيء. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو جل وعلا واسع العلم والاطلاع، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علم العبد ذلك وأيقن بذلك اتقى الله جل وعلا وخافه وراقبه في جميع شؤونه، وتلك المراقبة هي أعلى الدرجات التي يتصف بها المؤمن، وهي درجة الإحسان، درجة الإحسان. والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تشاهده، وأن تعتقد أنك إن لم تكن تراه وإن لم تكن تراه فإنه جل وعلا يراك ويطلع عليك. تعبد الله جل وعلا عبادة من هو موقن بأن الله جل وعلا مطلع عليه، وتلك أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.